وأورد البخاري رحمه الله في هذه القرية من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب قال: من يأتيني بفضل القوم؟ فقام الزبير فقال: أنا. ثم عاد هذا الزبير بجواب رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فهل الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الزبير ومدحه في كونه أجاب ثمرات متعددة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخير القوم؟ انتدب الزبير وقال: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فسر الحواري الناصر على كل الزمان قبل الزبير رضي الله عنه. فأوردها البخاري رحمه الله في مناقبه من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: باب هل يبعث الطليعة وحده؟ وقال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن المنتدب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كذب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قال: صدق، أظنه يوم الخندق. فانتدب الزبير ثم ندب، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير بن العوام. وهذا الحديث وهذه الترجمة يعني باب هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون الطليعة شخصا واحدا، لأن الطليعة قد تكون واحدا وقد تكون أكثر، يعني يراد بها من يستطلع خبر القوم، وقد يكون واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الترجمة السابقة هي غير الطليعة، محل الشاهد منها آخر الحديث، أي يقال: من لكل نبي حواري وحواري الزبير، من لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وهنا ترجمة: هل يبعث الطليعة وحده، يعني يكون شخصا واحدا؟ أورد حديث جابر من طريق أخرى في قصة انتداب من الغفل من الناس، ندب من الغفل من الناس، حيث قال: أيكم يأتيني أو من يأتيني بخبر القوم ويخاطب الناس. فانتدب الزبير يعني فقال: أنا. انتدب الزبير يعني معناه أنه أظهر الاستعداد وقال: أنا آتيك بخبره. ولما فعل ذلك ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواريا، لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ فقام وحده وقال: أنا، ثم أرسله ليأتي بخبر القوم. دل هذا على أن الطليعة يمكن أن تكون شخصا واحدا، أنه لا يلزم أن تكون عددا. قال: باب السفر الاثنين. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. أبو سفر الاثنين يعني الشقين، كون الاثنين من الناس سافران معا، جار بهذا إلى أنه يشير بهذا إلى ما ورد في بعض الأحاديث: راكب شيطان، راكبان شيطانان، وثلاثة رطب، وثلاثة رطب. فهو أتى بهذه الترجمة، ولكن أتى بالحديث الدال على جواز مثل ذلك، وأن ما جاء في هذا الحديث ما جاء في هذا الحديث يدل على الاستعداد، وعلى أنه عند الحاجة يمكن أن يسافر الاثنان ويمكن أن يسافر الواحد. ومع كراهية أن يسافر الواحد أو الاثنان بما يخشى من حصول المضرة بسبب ذلك. وذلك أن يسافر في الغلاف وحده قد يعرض له ما يعرض له من مرض، فلا يكون معه من يعينه، أو قد يموت ولا يكون هناك من يتولى تجهيزه، يأكله السباع، يأكله الهوام. فحصل عليه الصلاة والسلام إلى أن السفر يكون من عدل، لكن إذا كان هناك حاجة لسفر الواحد أو لسفر الاثنين فلا بأس بذلك. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ما يدل على الجواز، لأنه أورد حديث مالك بن حويرث أنه كان هو صاحب له قال إذا جاء إلى قال أذن وأقيم وليأمكم أحدكم أكبر وليأمكم أكبركم. فهذا فيه سفر الاثنين، لأنه خاطب الاثنين وأنهما الزنان ويقيمان إذا حصل إلى جوف الصلاة، ويأمهما أكبرهما فدل هذا على جواز سفر الاثنين، وهذا عند الحاجة. والذي وأما الأولى والأفضل والأكمل هو أن يكونوا جماعة أقلهم ثلاثة، لكن عند الحاجة إذا سافر الاثنين وسافر الواحد لا بأس، لا سيما في هذا الزمان الذي اتحدت فيه الطرق، صار الناس لا يسافرون إلا على السيارات والطرق زفلتة، يمشي الواحد أو الاثنين، وإذا حصل أي حاجة فإنه يجد في الطريق من يساعده ومن يعين، بخلاف ما مضى فإن الإنسان يسافر فالطرق قد يفيق، قد يكون في بلاد لا يهتدي فيها إلى طريق ويحصل له الهلاك بسبب ذلك. لكن الذي ينبغي أن يكون المسافرون ثلاثة فقط، ولا بأس بسفر ما دون الاثنين بالحاجة عند الحاجة. وفي هذا الزمن الأمر في ذلك كما هو معلوم أسهل وأيسر باتحاد الطرق، ويكون الإنسان في الطريق لا يعدم من يعينه ومن يساعده عند الحاجة إلى ذلك. لكن مع هذا يندب أن يكون المسافرون ثلاثة فأكثر. قال في كتاب الجهاد، لأن الجهاد في الغالب ما يتأتى إلا بالأسفار، لا يتأتى إلا بالأسفار، كل انتقال من مكان إلى مكان. الجهاد يأتي كان يتعلق بالسفر، وهي في تتعلق بالجهاد، تأتي بالجهاد، لأن الجهاد مضمة السفر، الجهاد هو مضمة السفر. لهذا أورد فيه البخاري رحمه الله حديثا سيأتي، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم، ذكره في أبواب الجهاد، لأن السبب لأن الجهاد وقال ابن هناك بالسفر عن طريق الانتقال من بلد إلى بلد. قال باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي الزغر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن حسين عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي السياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. البخاري رحمه الله كان القاعدة تتعلق بالخير. قال في أولها باب الخير معقود في نواصيها خير إلى يوم القيامة. وهذه ترجمة في لفظ الحديث. ترجمة في لفظ الحديث. في بعض طرقه. فالأول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمقصود النواصي هي الشعر الذي في مقدمة الرقبة في أعلاها الذي يتدلى على جبهة هذه هي النواصية. إنما قال عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها خير جعله في مقدمها يعني إشارة إلى ما يحصل من الإقدام وأن ذلك إنما يكون بسبب الإقدام لن يجعل الأمر منوطا بمؤخرة وإنما جعله بمقدمة لأن ذلك هو الذي فيه الإقدام وفيه الاتجاه لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقال الخير معقود في نواصيها الخير لا يوم القيامة. وقد جاء في بعض الروايات الخير والنهر الأجر والنهر الخير لأنه الأجر والنهر أجر وثواب وغنيمة. وكذلك أيضا ما يترتب على ذلك من دخول الناس في دين الله عز وجل نتيجة للجهاد في سبيل الله على الخير التي كانت هي الوسيلة وهي المرجوح الذي يضاف به في جهاد في سبيل الله عز وجل. قال الخير معقود في نواصيها الخير معقود من ذلك ما يعد للجهاد ما مهيئ للجهاد في سبيل الله. ليس معنى ذلك اي خير يعني يتخذ لغرض من الاغراض الاخرى ولاي عمل من الاعمال الاخرى فان الامر منوط امراد به ما كان مهيئا للجهاد في سبيل الله وما كان معدا وربط في جهاد في سبيل الله عز وجل. وفي نواصيها الخير حديث ثاني حديث عروة بن الجعد ذكره البخاري في الطريق الأولى ثم أشار إلى الطرق الأخرى التي فيها نسبة أبيه لأنه أبي الجعد حديث الأولى عروة بن الجعد يعني عروة بن أبي الجعد من بعض الطرق والطرق التي أتى بها وقدر بها عروة بن الجعد ثم طريقان أخريان ومع ذلك بعد ذلك عروة بن أبي الجعد حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ففيه ذكر كلمة معقود لأن يعني الحديث الأول في بعض طرقه الخير الذي أوردها الخير في نواصيها الخير وهنا في حديث عروة بن أبي الجعد الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يكون من الأول إلا أن فيه كلمة إظهار كلمة عطوف. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن إلى بقاء الإسلام إلى كل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا ينقطع بل لابد من وجوده. ثم أيضا فيه تنبيه إلى أن الخيل أنها تبقى وأنها باقية وأنها لا تنقطع. ولو حصل عدم الجهاد عليها في زمن الأزمان لوجود ما هو أنظى منها ووجود ما هو أمكى للعدو ما وجد في هذا الزمان من أجل الأسعة الفتاكة والوسائل المختلفة للجو والبحر والبر، وسائل حديثة الله تعالى غيئها للناس، إلا أن الخيل هذا الحديث فيه إشارة إلى بقائها وعدم انقطاعها، وأن الخير معقول في نواصيها الخير، وأنه معروف أن الخير معقول في نواصيها إلى يوم القيامة، فيه إشارة إلى بقائها. بل قد جاء في الحديث ما يدل على قتال المسلمين عليها في آخر الزمان، ما جاء في الحديث الذي فيه يكون النائم بقتال الدجال عند خروج الدجال وفي جهاد فيأتيهم آدي فيقول إن الشيطان أن الدجال خلقت في أهليكم ويرسلون عشر صوارف قليعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. فقالوا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وألوان خيولهم لهم معنى يستدل على أن الخيل يقاتل عليها في ذلك الزمان، وأنها تكون يجاهد عليها ويقاتل ويسافر الناس عليها للجهاد في سبيل الله في وقت خروج الدجال. هذا يصادق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخير خير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، خير معقول في نواصيها الخير إلى نهاية الدنيا إلى نهاية الدنيا. الحديث الآخر حديث أنس قوله البركة في نواصي الخير إلى يوم القيامة، البركة في نواصي الخير، البركة في نواصي الخير. هذا أيضا مثل الذي قبله لأن فيه ذكر البركة وهي بمعنى الخير الذي جاء في جأس الله المتقدم، الخير المعقول في نواصي الخير إلى يوم القيامة. هنا قال البركة في نواصي الخير، الخير معناه أن الله تعالى يهيئ الناس يجاهدون على الخير قادرون تحت لهم البركة في انتصارهم على أعدائهم وحصولهم المغانم، الذي جاء بيانه في بعض الأحاديث التي سيأتي. الخير الخير والمغنم الأجر والمغنم، خير الخير الأجر والمغنم، هذا وهذا من الخير الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل على الخير. لكن ليس معنى هذا ان هذا يكون منوطا بها ولا يكون في غيرها، بل يحصل في الجهاد على الخير وعلى غيرها، لكن الخير هي الثواب التي يمضى عليها في ذلك الزمان في وقت قريب. ولكن أيضا مع وجود هذه الأسلحة الحديثة لا يقال أن الخير انتهت مهمتها وأنه لا يجاهد عليها، بل هذا الحديث يدل على بقاء الجهاد عليها وأن الخير معقول في نواصيها إلى يوم القيامة. قوله القتال إلى يوم القيامة يبين أنه لا ينقطع في الجهاد عليها، بل جاء ما يدل على ذلك كما بينته في الحديث الذي جاء في الصحيح وهو قتال المسلمين على الخيول في وقت خروج الدجال في اخر الزمن. الجعد الذي هو أشار وقدم الأول وقدم الأول ثم ذكر بعده قول ذكر الأول وقدمه يمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى التطهير إلى تطهير الرقيقة في هذه الرواية التي فيها أن كون نسبة الأذن الجعد. قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروه البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه والاجر والمغنم. هذا يترجم ويقول البخاري رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد مار مع البر والفاجر لقول صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. ثم ورد حديث عروه بن الجعد وهو البارقي يعني هذا هو ذاك انه هنا ذكره باسمه ونسبته وهناك ذكره باسم ابيه وعرف ان الجعد البارقي هو الذي ارسل ابن الحلل واعطاه دينارين ليشتري به شاه فاشترى شاهين بدينارين فباع أدى هنا وأدى بالدينار فباع أن يخلق له في بيعه وكان لا يشتري شيئا وباعه له عن الحبيب. هذا هو أول ذلك الحال. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة واستدل عليها بالحديث ثم أورد الحديث مسلم. وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الخيل معقود في نواصيه الخيل يوم القيامة أن ذلك يكون من الجهاد وأن الجهاد قد يكون القائم به أن يكون برا أن يكون فاجرا فهو من هذه الحيثية استدل به على الترجمة لأنه أخبر بأن الخيل معقود في نواصيه الخيل يوم القيامة والجهاد على الخيل قد يكون المتولي له قد يكون مستقيما وقد يكون فاجرا عنده فجور وعنده معاصي. اذا هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحصل الى يوم القيامه يعني من هذا ان الذي يتولى هذا ويحصل هذا الخير الذي يكون في نواصي الخير بسبب الجهاد بسبب الله عز وجل عليها كما يكون من البر يكون من الفاجر. واذا فهذا هو وجه الاستدلال على ما ترجم له بقوله الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وقد ورد فيها احاديث بهذا اللفظ لكنها لا تقوم مقال فيها ضعف لكن البخاري رحمه الله اتى بترجمه طابقة لبعض الأحاديث التي وردت وهي غير صحيحة ولكن استدل عليها بهذا الحديث حيث استنبط منه بدقة الاستنباط هذا الحكم وهو أن الجهاد يكون مع البر والفاجر مستدلا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال فإنه معلوم الأجر الذي يحصل للمجاهدين هو غنيمة لشخص المجاهدين وكذلك أيضا ما يحصل من المجاهدين من قولهم يجهدون قولهم يستجيبون قولهم يخرجون من الظلمات إلى النور بسبب هذا. قال باب من احتبس خرسا في سبيل الله لقوله تعالى ومن رباط الخير. وقال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحه بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقبولي يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وقوله في ميزانه يوم القيامة. أبو حنيفة فرس في سبيل الله يعني هيئه وأعده وربطه معتدا ومهيئا معدا ومهيئا للجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن الله تعالى يكتب له بكل ما يحصل من هذا الفرس من كونه يشبع يروى يحصل منه من الغوث ومن الغول كل ما حصل منه من هذا فإن الله تعالى يكتب له بذلك حسنات يكتب الله تعالى بذلك حسنات تكون في ميزانه يوم القيامة تكون في ميزانه يوم القيامة. قد جاء مفسر في بعض الروايات بعد الحديث السابق عن مرد وكذلك أيضا تاتي لأن الله تعالى يكتب له بكل حركاته وتنقله بل كما تياتي الحديث بعد هذا وكما سبق أن تقدم أنه لو ربطه جعل له حبلا يربطه فيه بحيث أنه يدور حوله ويرعى حتى لا ينفلت فإن الله يكتب له به هذه الحركات بهذا الشبع من هذا المرعى الذي يقع فيه حسنات ولو انقطع عن الحبل الذي ربط فيه تستنى شرفا من الطرفين لان الله يكتب له بهذه الخطوات وبهذه الحركات من الحسنات. هذا كله يدلنا على فضل اعداد ما تحصل به القوه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي ذاك الزمان القوه انما هي بالخير ومثله كون الإنسان يقوم بشراء أسلحة وتمويل المجاهدين في سبيل الله عز وجل تمكينهم من الجهاد لما يهيئ لهم من الأسلحة ولما يهيئ لهم من الأطعمة كل ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الآية أعدوهم بالقوة ومن رباط الخير كونهم يعني يهيئون الخير ويقدمونها ويعدونها للجهاد في سبيل الله. قال باب اسم الفرس والحمار. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه صوتا فأبوا فتناوله فحمل فأخر ثم أكل فأكلوا فقدموا فلما أدركوه قال هل معكم قال فأخره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء قال معنا رجل فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وهذا ترجم عقوبة لتسمية الفرس والثمار يعني والدواب وأنها تسمى بأسماء وأن ذلك لا بأس به أنه مشروع كون الطير يسمى بأسماء. أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أورد حديث أبي قتادة هو الحديث الذي سبق أن مر في الحج، وأنه كان غير محرم، وأنه كان مع جماعة مسلمين قرأ ثمار وحش فلم يلفت نظره إليه، فلما رآه ذهب أسرع إليه على فرس وله جرائح وهذا هو محل الشاهد في تسليم بيان الفرس الذي كان عليه أبو قتادة وأنه يقال له جرائح. فالمقصود من الحديث هو كلمة الجرائح، وأن الفرس الذي كان عليه أبو قتادة لما قاد الحمار الوحشي وجميع أصحابه المسلمون والآل سمى الجرائح، وفيه دليل على مشروعية ذلك وأنه سائغ وأن الدواب تسمى وأن كانت خيلا أو قبلا أو جميرا وأن تسمى بأسماء حتى تميز حتى تعرف أنه يتميز من أنواع الجنس، لأن الحيل هو متعدد والفرس جنس والثمار جنس وكذلك ناقة وزعير، فإذا سمي قادها بأسماء تميزوا بها فإنه لا بأس لذلك. جاءت سنة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مطلوباته لها أسماء، والذين كتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أسماء أدواته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائرنا فرس يقال له اللحي، قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللحي. فيه ذكر اسم الفرس وقول سهل كان للمسلمين في حائطنا فرس قال له اللحي، قال ابو عبد الله قال بعضهم له اللحي. يقول هل يمكن مقصود من ذلك تسميه الفرس ان الفرس يسميه ذاك الفرس قال له جراده وهذا يقال له اللحي وذاك فرس في قتاده. وفيه مطابقة لما ترجمه البخاري وهو ترجمه هو حكم الفرس والحمار. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتدئوا. هذا الحديث من معاذ رضي الله عنه قوله رضي الله عنه فيه تسمية الدواب. وحديث معاذ رضي الله عنه سبق أن تقدم كتاب العلم، ولكنه أورده هنا لأجل ذكر اسم الحمار الذي كان مثيقا للرسول صلى الله عليه وسلم عليه وأنه يسمى عبيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غزهم بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. وهذا الحديث أورد المقال رحمه الله هنا من ذكر الفرس الذي ركبه من وسلم وهو لأبي طلحة وأنه يسمى المندوب في تسمية الفرس. وأنه قد مر سجل للبخاري في الواضع متعددة لما مضى وأن الذين تعطانهم الذين قالوا كذا رجعوا وخبطهم من وسلم فلقيهم راجعا وهو يطمئنهم ويقول لن تراعوا. ثم ذكر الفرس وأنه ما وجد من بلاد وإنه وإن وجده لبحرا يعني سريعا في عدمه وجريه. حافظ أن إرادة هنا من أجل كلمة المندوب وأن الفرس الذي في أبي طلحة قال له المندوب في تفكير الفرس. قال باب ما يذكر من شؤم الفرس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء فللمرأة والفرس والمسكن. قال أول ثاني ما يذكر قال ما يذكر بشؤم الفرس عند ذكر البخاري رحمه الله بعض الاحاديث والتراجم المتعلقه بالخير ذكر اولها ان الحديث المتعلق بالجهاد عليها وان الخير معقول في نواصيه الى يوم القيامه اتى بهذه الترجمه قول الله ما يؤثر من شؤم الفرس. أعود حديثين من الأول أن الشؤم فيه ثلاث فرس والمرأة والشؤم الثاني أن يكون الشؤم كان في قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. إن كان في شيء يعني شؤم فبالمرأة المرأة في والفرس المرأة في والفرس والمسكن هو مثل الذي قبله من ناحية العدد ولكنه يختلف عنه لأن الأول فيه ذكر حصر وأن الشؤم فيه ثلاثة. هنا قال إن يكن في شيء ففي المرأة وفي الفرس والمسكن فيه يعني بيان أن الحصر غير مراد الذي ورد في الشيء الأول وفي الحديث الأول. المقصود من هذا أن هذه الثلاثة التي فيها الملازمة قد يحصل الإنسان شيء عندما تحصل له فيتعمق قلبه بهذا الذي يحسن أو الذي يخاف وفيه إرشاد إلى التحلي وكونه لا يستمر عليه معنى تعلق قلبه به من الخوف أو من الشيء الذي يخافه، وبه ينبيه إلى التخلي عنها، وذلك لملازمته بخلاف الشيء الذي يحصل يعني نادرا ويحصل أحيانا، إن هذا لا يلتفت إليه، لأن هذه مع ملازمتها وحصول بقائها مع الإنسان كون علق قلبه في حصل من الخوف، حصل منه ما يحزنه، ما مسوؤه، وبه تنبيه إلى التخلي عن هذا الشيء الذي فيه هذا الذي يحزنه وهذا الذي يسوءه، مع ما في ذلك مقول الملازمة، حتى لا يبقى مشوشا، لا يبقى متعلقا قلبه بهذا الذي يحزنه ويخافه. يقول أن لهم كلام كثير حول جاء في هذا الحديث، لكن ما قيل فيه هذا معنى الذي ذكرته، وهو تنبيه إلى أنها لطول ملازمتها يحصل التشويش على الإنسان بصفة مستمرة، وفيه إرشاد إلى التخلي من هذه الأشياء حتى لا يبقى مشوشا، حتى لا يبقى قلبه في فجع الحزن في خوف ما حصل له من تكرر الأشياء التي تسوءه وتحزنه بوجود أحد هذه الأشياء، هذه الأشياء السلف الخلاف التي هي المرأة والحرس والإبداع ونفسه. لا هذه الأشياء قوم فيها ملازمة، هذا فيه عدم اشتغال القلب بخلاف الأشياء التي كانت الجاهلية، يعني مثلا طيور خطيرة شيء طارئ، هذا لا يعني لا يمنع الإنسان يعني يترك الأشياء الذي عدم عليه، لكن هذه ملازمة للإنسان إذا بقيت معه عن تشوش قلبه وانشغال باله وانشغال خاطره يكون يرتاح ويتخلص من هذا الانشغال، هذا هو الذي يرشد اليه الحديث كما قال ذلك بعض العلماء. قال باب الخيل بثلاثة، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل بثلاثة، لرجل أجر ولرجل فتر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأقال في مرج أو روضة، فما أصابت في قيدها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت ليقطي لها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت في نهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاسة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. باب الخيل لثلاثة، خرج البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة بالإشارة إلى أن ما جاء في الحديث أو الحديث المتقدمة من أن الشؤم في ثلاث أنه ليس في كل الخيل وأنه ليس على إطلاقه، وإنما هو يكون في بعضها، إن المراد لا يرد في العموم، لأن هذا الحديث بين أن الخيل ثلاثة، لرجل من أجر لرجل صدر لرجل من وزر، فتعقيد هذه الترجمة وفي ترجمة سابقة بهذه الترجمة بيان أن ذاك ليس على إطلاقه, وأن ليس كل خير وليس كل فرج أن تكون كذلك, إنما قد يحصل في بعضها يكون يعني يحصل شيء يحزن وشيء يعلق القلب به يجعل الإنسان في غير راحة وفي غير حرم. ذكر الآية التي فيها الامتنان أن الخير والجرار الحريق خير والجرار الحريق اختروها وزينة, أن الله تعالى أحسن بها. قال باب من ضرب دابة غيره في الغزو. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سافرت معه في بعض أكفاري. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة, فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمل ليس فيه شيء والناس خلفي, فبينما أنا كذلك إذ قام علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك, فضربه بصوته ضربة فوسب البعير مكانه. فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما خلنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في قوائد أصحابه, فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط, فقلت له هذا جمل, فخرج فجعل يصيب بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب وقال أعطوها جابرا, ثم قال استودعت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من ضرب دابة غيره في الغزو. أورد فيه حديث جابر بجمله الذي سبق أن مر مرارا, والمقصود من إرادة هنا أن جابر رضي الله عنه لما كان على جمله كان معه على قبل في غزوة, هنا ذكر أحد الرواة أنه في غزوة أو عمرة لكنه كان في غزوة كما ذكرت المرة الحالية الذي مضت, وكان على جمل الأرمس يعني الأشية بأنه لونه أحمر مثل غبرة مثل لون التراب, الأشية يعني ليس فيه لون آخر يخالف لونه, فأعيا. فأمر على الحالي جاء إليه وقال يستنفذ فضربه ووفد حتى لا يسقط من شدة جريه وجوده. محل الشاهد من كان من ضربه يعني ضرب الجمل, قوله باب ضرب دابة غيره في الغزو أغضه من أجل كان من ضرب حمل جابر وخذ ذلك للحاجة, ضربه للحاجة إلى ضربه ويدل على جواز ذلك أن الحاجة إليه عندما يساعد الإنسان في غيره ويكون الجمل يحتاج إلى مثل هذا ليكون ضربه ضربا يعني خفيفا ينفع فيه ولا يضره, إنه لا بأس بذلك. وضرب الدابة الضرب الذي لا يؤثر عليها أجل أن يحركها لا بأس به, ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا الشيء بارك الله تعالى فيه, يعني الجمل الذي كان في الأرض الآخرة كان قد أتعب صاحبه جعل يمسكه حتى لا يتقدم على الناس ببركة ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. قال باب الركوب على الدابة الصعبة والكحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الكحولة لأنها أجرى وأجسر. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركب وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال باب الركوب على الدابة الصعبة والبطولة من الخيل. باب الركوب على الدابة الصعبة والبطولة من الخيل. أورد المقال رحمه الله أثر الراشد بن سعد أنه قال كان السلف يستحبون الركوب على البطولة كونها أجرى كونها أجرى للبطولة ويقولها النفوخ. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق عن مرة قريبا ومرة قبل ذلك كثيرا والفرج الذي يعني طلحة وأن يكون في كان المدينة فزع استعاره وركب عليه قال باب سهام الفرس. يا شيخ يعني الغرض من هذا هو ان يوصله بمساعده Thank you.